إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر كالقصر. أبطل يا ربنا هذه العيون أبطل يا ربنا هذه العيون نظرت نظرت فأثرت نظرت فأرعبت نظرت فخوفت نظرت فأمرضت. أبطل أثرها يا ربنا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. أبطل حسدا في الوالدة في الوالدة وفي أولادها حسدا شديدا غلبهم حسدا شديدا قهرهم حسدا شديدا أمرضهم. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أبطل يا ربنا هذا الحسد عليهم وفيهم ومعهم ومن حولهم أبطله يا ربنا من أهاليهم وأقاربهم وجيرانهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد على صغيرهم وكبيرهم وعلى ذكرهم وأنثاهم وعلى والدهم. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد والحقد الدفين يا ربنا أبطل يا ربنا هذه العيون. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك اللهم أبطلها يا ربنا سارية أبطلها يا ربنا سالبة أبطلها يا ربنا سامة. الله أكبر بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذا الحقد أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذا الحقد أبطله يا ربنا منهم أبطله يا ربنا منهم أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذا الحقد. اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا قويا عظيما شديدا. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطل يا ربنا هذا الحقد اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطل يا ربنا هذا الحقد اللهم أبطله يا ربنا فيهم اللهم أبطله يا ربنا عليهم اللهم أبطله يا ربنا بينهم. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطل يا ربنا هذا الحقد اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون عيون عيون نظرت وما برك أصحابها نظرت وما برك أصحابها. اللهم أبطلها يا ربنا. فكلي واشربي واشربي واشربي واشربي أبطل يا ربنا هذه الأحساد اللهم أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة. أبطل يا ربنا هذا الحسد والعيون اللهم أبطلها وأخرجها يا ربنا. أخرجي يا عينا من الصدر أخرجي يا عينا من البطن أخرجي يا عينا من الصدر أخرجي من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة أخرجي يا عينا حسودة أخرجي يا عينا أخرجي من بين الكتفين أخرجي من القفا ومن الظهر أخرجي من بين الكتفين. الله أكبر أكبر. اخرجي يا ربنا هذه العينة، اخرجي يا عينا سامة، اخرجي يا عينا سالبة، اخرجي يا عينا سامة، اخرجي يا ربنا هذه العينة، اخرجي يا ربنا هذه العينة حاسدة حاقدا. اللهم اخرجها يا ربنا منتقمة، اللهم اخرجها يا ربنا ممرضة. اخرجي يا عينا بقوة الله، اخرجي يا عينا بأمر الله، اخرجي يا عينا حاسدة بل تحسدوننا. ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر. اقضي يا ربنا هذه العين، اقضي يا ربنا هذه النظرة، اقضيها يا ربنا كالسهم، اقضيها يا ربنا كالرمح. اللهم اقضيها يا ربنا من البيت، اللهم اطلها يا ربنا من نعمة، اللهم اطلها يا ربنا من المال والبنين، اللهم اطلها يا ربنا من صحة وعافية، اللهم اطلها يا ربنا من حسن جسم وقامة، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا من رجولته وشهامته يا ربنا ومن كرمه يا ربنا. اللهم اطل هذه العيون يا ربنا من رقتها ونعومتها وأنوثتها. اللهم اطل يا ربنا هذه العيون، اللهم اطلها من الوالد والولد يا ربنا، من الوالدين والذرية يا ربنا. اقتل هذه الأحساد والعيون من الحاضر والغائب يا ربنا، منهم ومن ذويهم يا ربنا ومن أهاليهم يا ربنا. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، فك يا ربنا مربوطا. اللهم ارخي يا ربنا مشدودا، اللهم انزع يا ربنا مثبتا، اللهم اطل يا ربنا حسدا، اللهم اطل يا ربنا حسدا، اللهم اخرج يا ربنا عينا، افقها يا ربنا واخرجها دما وصديدا. يا ربنا من القلب ومن الصدر، يا ربنا ومن الاحشاء والامعاء، يا ربنا ومن القفا ومن الظهر. اللهم اخرجها يا ربنا احسادا وعيونا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا. اخرج يا ربنا هذه العيون، اللهم افقها واخرجها دما وصديدا. اخرجها يا ربنا من بين الكتفين، اخرجها يا ربنا من العصب، اخرجها يا ربنا من الدم، اخرجها يا ربنا من العظم، اخرجها يا ربنا من المفاصل. الله اكبر. اخرجي يا عينا بامر الله، اخرج يا شيطان العين، اخرج يا شيطان الحسد، اخرج يا شيطان الحسد، اخرج يا موكلا بالحسد، اخرج يا شيطان الحسد، اخرج يا موكلا بالحسد، اخرج. اخرج بامر الله وقوته وقدرته. الله اكبر. بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا قديما، اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا موروثا، اطره يا ربنا مشتركا، اطره يا ربنا مقترنا، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا تشعب في الجسد، اللهم اطره يا ربنا تشبع به الجسد، اللهم اطره يا ربنا تربط في الجسد. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر هذا الحسد الشديد. اللهم يا ربنا اطره ثقيلا، اللهم اطره يا ربنا ثقيلا، ثقيلا قويا عظيما شديدا متينا. اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا اثاره خفيا مخفيا في الجسد، يجري في الدم وينخر العظم، يعكر الدم يا ربنا ويفسد في الجسد. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا في الرأس، اقض يا ربنا حسدا في الرأس، على الشعر، على الشعر، وعلى الوجه الجميل، وعلى الوجه الجميل الحسن. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد على حسن الجسم والقامة، وعلى الدين والاستقامة، على حسن الجسم والقامة، وعلى الدين والاستقامة. اطره يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا ينفض الجسد، اطره يا ربنا ينفض الجسد، اطره يا ربنا يهلك الجسد، اطره يا ربنا يؤثر على الجسد، اطره يا ربنا يؤثر على الجسد، اطره يا ربنا يقلل التركيز، اطره يا ربنا يسبب تصلبا، اطره يا ربنا يسبب تخشبا، اطره يا ربنا ينمل الاطراف. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد. انطقنا الله. بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، اللهم اطره يا ربنا، اطل يا ربنا هذا الحسد من البدو ومن الحضر، من البدو ومن الحضر، من الجيران ومن الاقارب، من الجيران ومن الاقارب. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا من المدارس، اطله يا ربنا من المدرسة، اطله يا ربنا من الجامعة، اطله يا ربنا من الأسواق، اطله يا ربنا من المتنزهات، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا من قصور الأفراح، اطله يا ربنا من قصور الأفراح، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد على زينة، على زينة، على زينة، على زينة، على زينة، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد على إبداع وتميز، على إبداع وتميز، وعلى ما آتيت وأعطيت يا ربنا يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد على المال وعلى البنين وعلى الصحة والعافية وعلى الجمال وعلى البياض وعلى ما آتيت من نعمة وعلى ما آتيت من حكمة، على حكمة بالغة وعلى عقل رزين وعلى فكر سديد وعلى حسن جسم وقامة. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا واحد يا صمد قويا عظيما شديدا. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم اخرجه من الجسد يا ربنا، اخرج يا ربنا الحسد من الجسد، اخرج يا ربنا الحسد من الراس والجسد، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه ثقيلا، ثقيلا على الجسد، ثقيلا في الراس، اثقل الراس واثقل الظهر، اثقل الراس واثقل الظهر، اللهم اطله يا ربنا، اطل يا ربنا هذا الحسد ثقيلا، ثقيلا على الصدر كالصخرة على الصدر، كالجبل على الظهر، كالصخرة الكبيرة على الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله ضيق الصدر، اطله يا ربنا خنق الانفاس، اطله يا ربنا كتم الانفاس، اطله يا ربنا خنق وشنق. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله على ابداع وتميز، اللهم اطله يا ربنا، اطل يا ربنا هذا الحسد على الذكاء وعلى العبقرية وعلى الجمال والحيوية. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا ربنا على نعمة، اللهم اطله يا ربنا على حكمة، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد جر إلى سحر عظيم. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد بل تحسدوننا. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد على القرآن في القلب وعلى اللسان، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد على القرآن، على القرآن، على قراءة القرآن وعلى حجابها. اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد مشوشا للفكر، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد مخوف للقلب ومرعبا ومروعا. الله أكبر. بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا. اطل هذا الحسد من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من فتاة، من فتاة، من فتاة، من امرأة، من امرأة. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد قديما قويا عظيما شديدا. اطله يا ربنا يتجدد، اطله يا ربنا يتكون، اطله يا ربنا يتنقل، اطله يا ربنا يتجدد، اطله يا ربنا يتشدد، اطله يا ربنا يتمدد، اطله يا ربنا يتعدد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل هذا الحسد، اطله يا ربنا بين الزوجين، اطله يا ربنا بين الوالدين، اطله يا ربنا في افراد العائلة، اطله يا ربنا في افراد العائلة، اطله يا ربنا في افراد العائلة، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، بعثرت بعثرت بعثرت يا ربنا يا ربنا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، انزع يا ربنا مثبتا، اقلع يا ربنا محكما. الله اكبر. اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا في الجسد، اطله يا ربنا في الولد، اطله يا ربنا في الوالد، اطله يا ربنا في البيت، اطله يا ربنا في البلد، اطل يا ربنا هذا الحسد بل تحسدوننا. اطله يا ربنا يخوف، اطله يا ربنا يرعب، اطله يا ربنا على القلق والتوتر والغضب. بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد المنازل، اللهم اطره يا ربنا قويا، اللهم اطره يا ربنا عظيما. بل تحسدوننا، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحقد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد. بل تحسدوننا، اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحقد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد. قويا متينا عظيما شديدا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحقد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحقد. الله اكبر، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا مربوطا، اللهم فك المربوط منه يا ربنا، فكه يا ربنا مربوطا في الجسد، فكه يا ربنا مربوطا في الراس، في الراس، في الراس، في المخ والمخيخ، في الراس، في الراس، على الذكاء والعبقرية وعلى الإبداع والتميز وعلى حكمة وعلى فصاحة اللسان وعلى الشعر والبلاغة، وعلى الشعر، وعلى الشعر والبلاغة. الله أكبر، هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحقد، اللهم اطره يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحقد، اللهم اطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا. بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اخرجه من الراس والجسد، اللهم اخرجه من الوالد والولد، اللهم اخرجه يا ربنا من البيت والبلد، اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد، اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد من الجوال ومن اللباس ومن السيارة يا ربنا يا واحد يا صمد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد على المال وعلى الجاه والمنصب، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد على الولد الصالح، على الولد الصالح، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد. بل تحسدوننا، اطر يا ربنا هذا الحسد على بر الوالدين والإحسان إليهما، على بر الوالدين، على بر الوالدين، على بر الوالدين والإحسان إليهما، وعلى أخلاق عظيمة، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، هو أفصح مني لسانا. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره على الفصاحة والبيان، اطره على الحكمة، اللهم اطره يا ربنا على الحكمة، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا على خط البنان، اللهم اطره يا ربنا على خط البنان، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد. والعيون والعيون، اللهم اطرها يا ربنا. بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا. الله اكبر، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد. الله اكبر، اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد القوي العظيم، اللهم فكه من الجسد، اللهم فكه من الجسد، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اخرجه من العروق والعصب، اللهم اخرجه يا ربنا من العروق والعصب، اللهم اخرجه يا ربنا من الاحشاء، اللهم اخرجه يا ربنا من الامعاء، اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد. الله اكبر، اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم فكه يا ربنا من الوالد والولد، اللهم فكه يا ربنا من الوالد والولد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا من الوالد والولد، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا من الوالد والولد، اللهم اطره يا ربنا من الوالد والولد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد قويا متينا عظيما شديدا. الله اكبر، بسم الله، بسم الله، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره في افراد العائله، اطره في افراد العائله، اللهم اجعل يا ربنا الجسد يلفظه الان يا ربنا، اللهم اجعل يا ربنا الاحشاء تقذفه يا ربنا، اقذفي بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، اقذفي بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، اقذفي فيه، اللهم أطله يا ربنا، اللهم اجعل يا ربنا الجسد يقذفه، اللهم أخرجه يا ربنا قيئا، اللهم أخرجه يا ربنا قيئا، اللهم أخرجه الآن يا ربنا قيئا، اللهم أخرجه الآن يا ربنا قيئا، اللهم أطل يا ربنا الحسد الشديد، اللهم أطل يا ربنا الحقد الدفينة، اللهم أطل يا ربنا آثار العيون، اللهم أطلها يا ربنا تكدست في الجسد، اللهم أطلها يا ربنا تراكمت في الجسد، اللهم أطلها يا ربنا قوية وعظمة في الجسد، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا هذه الأحساد يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا قوية مثينة عظيمة مربوطة ومعقودة، فكها يا ربنا فكا يا ربنا، انسفها نسفا. الله أكبر. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. انسف يا ربنا هذا الحسد، انسف يا ربنا هذا الحقد، انسف يا ربنا هذا الحسد، انسفه يا ربنا وهده يا ربنا هدا يا ربنا يا ربنا، اللهم اجعله ينهد هدا يا ربنا، وتخر الجبال هدا الآن يا ربنا، يهد الآن يا ربنا، ينسف الآن يا ربنا، الآن يا ربنا يخرج، اللهم أخرج يا ربنا الحسد، أخرجه يا ربنا قيئا، أخرجه يا ربنا غائطا وبولا، أخرجه يا ربنا عرقا وعلقا، أخرجه يا ربنا من مسامي الجلد، أخرجه يا ربنا من الأطراف، أخرجه يا ربنا مخاطا ورعافا، أخرجه يا ربنا، أخرجه دمعا وغمسا، أخرجه يا ربنا، أخرجه إفرازات وشمعا، اللهم أخرجه من مسامي الجلد، اللهم أخرجه من منابت الشعر، بل تحسدوننا. اقض فيه اقض فيه، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، جر الى سحر عظيم، اللهم اطل هذا الحسد الشديد، واثار العيون اطلها يا ربنا، الان يا ربنا الان تخرج، الان الان تفوح يا ربنا، الان تفوح من الجسد يا ربنا، الان تفوح يا ربنا من الجسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، يفور ويشوي ويغلي ويغلي ويغلي ويغلي في الجسد، اللهم اطله يا ربنا على عصبية، اللهم أطره يا ربنا على خمول، على خمول ويذهب الحيوية، اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بل تحسدوننا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا حسد الحاسد، اطل يا ربنا حقد الحاقد، اطل يا ربنا عين العائنة، اطل يا ربنا سحر الساحر، اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا واحد يا صمد، اطله يا ربنا في الذكر والأنثى، اطله يا ربنا في الوالد والولد، اطله يا ربنا في الحاضر والغائب، اطله يا ربنا في المقيم والمسافر، اطله يا ربنا أبطلها، اللهم أبطل هذا الحسد، واخرج النفس، نفس خبيثة، نفس حسودة، نفس حقودة، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس الحسودة، يا نفس الحسودة، يا نفس الحقودة، اخرجي يا نفس، يا نفس، يا نفس، يا نفس، يا نفس، يا نفس، يا نفس أنت علقت به وبها، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اللهم أخرج النفس، اللهم أخرج النفس، اللهم أخرج النفس، اللهم أخرج النفس، اللهم أخرج النفس، اللهم اخرج النفس، اخرجي يا نفسها، اخرجي يا نفسها، اخرجي يا نفسها، اخرجي يا نفس الحسودة، اخرجي يا نفس الحقودة، اخرجي يا نفسها، يا نفسها ذات ذات غيرة، يا نفسا ذات غيرة، يا نفسا ذات ذات غيرة، ذات غيرة شديدة، ذات غيرة، غيرة، غيرة، غيرة، غيرة، وحسد، وحسد، وحسد، اخرجي، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله وقدرته، اللهم اخرجها يا ربنا من الوالد والولد، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجي يا نفس الحسودة حقودة ظلومة طاغية باغية معتدية، اخرجي، اخرجي، اخرجي بقوة الله وقدرته، اخرجي بقوة الله وقدرته، اخرجي يا نفس الحسودة، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اخرجي يا نفس الحسودة، اخرجي يا نفسها، اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته، اخرجي بقوة الله وقدرته، اللهم اخرج النفس، اللهم اخرج النفس من الذكر والأنثى، من الذكر والأنثى، من الوالدة، من الوالد، من الوالد، من الوالد، من الوالدة، من الوالدة، من الوالدة، ومن ذريتهما الحاضر والغائب، الحاضر والغائب، اخرجي، اخرجي يا نفس، يا نفس، يا نفس، يا نفس، يا نفس، يا نفس، يا نفس، حسودة، حسودة، حسودة، حسودة، حقودة، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اللهم اخرج النفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، حللتي، حللتي، حللتي في الجسد، حللتي في الجسد، وسكنت في الجسد حسودة حقودة ظالمة طاغية باغية معتدية، اللهم اخرجها، اخرجي اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس على الفصاحة والبيان، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس حسودة حقودة ظلومة طاغية باغية معتدية معتدية ممرضة ممرضة مضيقة للصدر ومقلقة ومؤرقة ومقلقة ومؤرقة ومقلقة ومؤرقة ومخوفة ومفزعة ومروعة بسم الله، ومخوفة ومفزعة ومروعة بسم الله، اخرجي اخرجي مفرقة بين الأزواج، مفرقة بين الأزواج، ولأجل التعطيل لا زوجة ولا ولد، لا زوجة ولا ولد، ولأجل التعطيل لا زوجة ولا ولد، لا زوجة ولا ولد، لا زوجة ولا ولد، اخرجي بأمر الله، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي اخرجي يا مفرقة، اخرجي يا نفس مفرقة حسودة، مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة، نفس نفس نفس مفرقة مفرقة مفرقة حسودة حسودة حسودة، مفرقة بين الزوجين، مفرقة بين الزوجين، ومعطلة للأفراد العائلة، ومعطلة لأفراد العائلة، اخرجي اخرجي معطلة معطلة معطلة لأجل الخسارة والكساد، ولأجل الخسارة والكساد، ولأجل الخسارة والكساد، ولأجل التعطيل لا زوجة ولا ولد، ولأجل التعطيل لا زوجة ولا ولد، لا زوجة ولا ولد، اخرجي يا نفس خبيثة، اخرجي يا نفس رديئة، اخرجي يا نفس خسيسة، اخرجي بأمر الله، اللهم اخرج النفس منه ومنها، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس الحسودة حقودة ظلومة طاغية باغية معتدية، الله اكبر الله اكبر، اخرجي يا نفس الحسودة، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقدرة الله، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، الله اكبر بسم الله، الله اكبر بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اخرجي هذه النفس، حلت واستقرت في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، على العقل والإدراك والذهن، حلت واستقرت في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، في الوجه، في الوجه، على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، وعلى الشعر، وعلى الشعر، وعلى العقل الرزين، وعلى العقل الرزين، وعلى العقل الرزين، والفكر السديد، اخرجي يا نفس الحسودة، اخرجي يا نفس الحسودة، يا نفس الحسودة، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، اخرجي يا نفس الحسودة، على الأحاسيس والمشاعر، على الأحاسيس والمشاعر، وعلى الجمال والكمال، والبهاء والنظارة، والشياكة والأناقة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى وعلى دين واستقامة، وعلى أخلاق عالية، وعلى أخلاق عالية، اخرجي يا نفس الحسودة، يا نفس الحسودة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، يا نفس الحسودة، مع عين حسودة، مع عين حسودة، ومع شيطان الحسد، ومع شيطان الحسد، ومع مس الحسد، الله أكبر الله أكبر، اخرجي يا نفسا، يا نفس الحسودة، يا نفس الحسودة، يا نفسا، يا نفسا، على التصلب، وعلى التخشب، وعلى الآلام، وعلى الأوجاع، وعلى الخوف، وعلى الروح، وعلى نفضة الجسد، وعلى ذهاب التركيز، وعلى قلق وأرق، وأرق، وأرق، وأرق، وأرق، وعلى تعطيل لا زوج ولا ولد، لا زوج ولا ولد، وعلى الخسارة والكساد، وعلى الخسارة والكساد، وعلى الخسارة والكساد، وعلى الضلال والإضلال، وعلى الفساد والإفساد، وعلى الأمراض والأدواء والأسقام، وعلى الفساد والإفساد، وعلى وعلى الأمراض، وعلى الأمراض، اخرجي يا نفس الممرضة، اخرجي بأمر الله وقوة الله وقدرته، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك بسم الله، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، اللهم أعد يا ربنا الوالد والولد، أعد يا ربنا الحاضر والغائب، اللهم أعدهم أجمعين سيرتهم الأولى يا ربنا، أعدهم يا ربنا، اللهم أعدهم يا ربنا، اللهم أعدهم يا ربنا، وأرجعهم يا ربنا، وأرجعهم يا ربنا سيرتهم الأولى، قد عافيتهم وشفيتهم وكفيتهم، وأعطيتهم وهديتهم وكفيتهم يا ربنا وأسلمتهم، ولكن الله سلم يا ربنا ساعة سلام لي ولهم يا ربنا من كل سوء، من كل سحر وعين وحسد يا ربنا، وضر يا ربنا، وبلاء وشيطان يا ربنا، يا ربنا ساعة سلام يا ربنا، يا ربنا ساعة عافية، ساعة عافية لي ولهم يا ربنا، اللهم ساعة عافية يا ربنا، ساعة عافية يا ربنا، ساعة عافية، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله. بسم الله بسم الله علي وعليكم وفي وفيكم بسم الله بسم الله بسم الله بل تحسدوننا بل تحسدوننا إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى إنه على رجعه لقادر سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذا الحقد يا ربنا اللهم أبطل هذا الحسد والحقد يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا منهم وفيهم وعليهم ومعهم اللهم أبطله يا ربنا قويا مثينا عظيما شديدا وقديما ويتجدد بالليل والنهار. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد واخذ يا ربنا النفس الحسودة واخذ يا ربنا النفس الحسودة واخذ يا ربنا النفس الحسودة واخرجي يا ربنا النفس الحسودة اخرجي بأمر الله اخرجي بقوة الله اخرجي من الشرايين اخرجي من الأوردة اخرجي من الشرايين اخرجي من الأوردة اخرجي من الرأس اخرجي من سائر الجسد اخرجي من الأعضاء اخرجي من الأعضاء اخرجي من الحظ والنصيب اخرجي من الحظ والنصيب. الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. اللهم يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد الشديد فكه يا ربنا فكا وهده يا ربنا هدا يا ربنا وانسفه يا ربنا نسفا. اللهم ابطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. اللهم ابطله يا ربنا في هذه الساعة اللهم اجعله يا ربنا ثوبا يخلع في هذه الساعة يا ربنا اخلع عنهم يا ربنا ثوب الحسد اخلع عنهم يا ربنا ثوب الحسد والعيون والعيون والعيون. اللهم اخلع عنهم يا ربنا ثوب الحسد بسم الله بسم الله فاخلع فاخلع بسم الله فانسلخ فانسلخ فانسلخ. اللهم يا ربنا اسلخ منهم يا ربنا واخلع منهم يا ربنا ثوب الحسد والعيون والأسعار والأمراض والأدواء والأسقام يا ربنا يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذا الحقد اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذه العيون اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذه العيون اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد وهذه العيون. اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطله وأخرجه يا ربنا أخرجه يا ربنا عرقا أخرجه يا ربنا عرقا. اللهم أخرجه يا ربنا مع دورة فيها الشهرية اللهم أخرجه يا ربنا غائطا وبولا أخرجه يا ربنا عرقا وعلقا. اللهم أخرجه يا ربنا من مسام الشعر من مسام الجلد ومنابت الشعر. اللهم أخرجه يا ربنا من الأطراف من تحت الأظافر من تحت الأظافر أخرجه يا ربنا بحولك أخرج يا ربنا هذا الحسد الشديد جر إلى سحر عظيم. اللهم أبطله يا ربنا وأبطل ما معه من عيون وأحساب من عيون وأسحار من عيون وأسحار من عيون وأسحار. اللهم أبطله يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أبطله يا ربنا من الخدم أبطله يا ربنا من الخدم أبطله يا ربنا من الأقارب أبطله يا ربنا من الخدم والعمال. اللهم أبطله من الخدم والعمال اللهم أبطله يا ربنا من الخدم والعمال. اللهم أبطل يا ربنا الأحساد كلها جرت إلى أسحار عظيمة من الخدم والعمال والأقارب والأقارب والجيران والأصدقاء والمعارف والمعارف والمعارف والمعارف والمعارف يا ربنا ومن الأسواق والمتنزهات يا ربنا ومن الشوارع يا ربنا ومن هنا وهناك أصابت ومن المساجد والمصليات ومن المساجد والمصليات. اللهم أبطل أثرها يا ربنا أنفسا خبيثة أحسادا شديدة أسحارا عظيمة وعيونا لامة سامة. بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم